عزاك الله القارئ أصابه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين. آمين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الدريراني رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيب يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويكتبون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. المصنف رحمه الله يتكلم عن شيء من مشاهد يوم القيامة، فبين أن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة كما أخبر الله عن نفسه: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هذه من مشاهد يوم القيامة العظيم، أن الله يجيء كما أخبر عن نفسه أنه يجيء للفصل بين الخلق يوم القيامة. والمجيء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى تثبت لأن الله أثبتها لنفسه في كتابه. وعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه من أسماء الحسنى وصفاته العلى في كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ومن غير تكييف، فلا نحرف الألفاظ والمعاني فننفي الصفات، ومن غير تكييف يعني لا نكيف، لا نسأل فنقول كيف يجيء وكيف ينزل، ولا نقول كيف سيكون هذا، لأننا ما أمرنا بهذا، إنما أمرنا أن نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة. نعم هناك كيفية، لكن هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن أمرنا بالإيمان بالله وبأسمائه وصفاته بلا تكييف ولا تحريف ولا تشبيه وتمثيل، لا نمثل ولا نشبه صفات الله بصفات خلقه، لأن الله قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر واضح وسهل، لا تكلف في هذا الباب العظيم، فإن السلامة في باب أسماء الله وصفاته تكون باتباع الكتاب والسنة وما قاله علماء الأمة في هذا الباب. فإن الله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه أعرف بنفسه من خلقه، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعرف به من بقية خلقه، فلا سبيل إلى الإيمان بأسماء الله وصفاته إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرنا الله عز وجل أنه يأتي يوم القيامة ويجيء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه آيات عظيمة مخيفة، فإن هذا السحاب الذي نراه في مثل هذا الفصل ذكرنا بشيء من مشاهد ذلك اليوم العظيم، فنثبت هذا لله. يجيء ربنا وتجيء الملائكة صفا صفا كما أخبر المصنف، والمصنف لأنه رحمه الله يمشي على عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، فإنه يعبر بهذه العقيدة من خلال نصوص الكتاب والسنة، لا يخرج عنها كما ترى. أعد العبارة. قال رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. نعم، هذا كله أخذه من القرآن. نعم. لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. لماذا؟ لعرض الأمم. لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. نعم، تعرض الأمم وتعرض أعمالها، ويأتي الأنبياء والمرسلون ويظهرون ويسألهم الله عز وجل عن بلاغ الرسالة، ويسأل الأمم عن حالها تجاه هذه الرسالة: ماذا أجبتم المرسلين؟ ذلك يوم عظيم، والأنبياء والرسل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صححه العلامة الألباني كثر أنهم يزيدون على 300,000 ما بين رسول ونبي، تخيل هذا العدد المهول، أكثر من 311,333 تقريبا فيما أذكر. هؤلاء هم عدد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله إلى هذه الأمم. هؤلاء سيأتون وستأتي أممهم معهم، ويعرضون على الله سبحانه وتعالى. هذا بعد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الطويل ويشفع عند الله ويسجد لله سبحانه وتعالى عند العرش، يشفع في هذه الأمة أن يفصل الله عز وجل بينها، لأن الأمة ستكون في مقام عظيم، الشمس منها قريبة في قدر ميل أو ميل، والأمة تغوص في عرقها إلا من عصم الله، فمنهم من يكون العرق في قدميه، ومنهم من يكون في نصفه، ومنهم من يكون في حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما، والناس عراة حفاة، وكل منشغل بنفسه، يوم يفر المرء عن أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وعشيرته التي تؤويه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قالت أمنا عائشة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيكونون عراة، قالت: كيف ذلك؟ قال لها: الأمر أعظم من ذلك، لأنهم في شغل عظيم عما هم فيه وعما يراد بهم، هل هم إلى سعادة أم هم إلى شقاء؟ تخيل وتأمل في هذه النصوص العظيمة: يجيء الله ويجيء الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله، وجيء يومئذ بجهنم لها 70 زمام خطام كاللجام، وعلى كل زمام 70,000 ملك يجرونها مع زفيرها وشهيقها وصوتها المهول. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه فسمعوا صوت جبة، صوتا فظيعا مرهبا، فقالوا: ما هذا يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه حجر وقع من شفر جهنم أو من أعلاها إلى قعرها يسير مسيرة 70 عاما فوصل للحظة فهذا صوت وقعته في قعر جهنم والعياذ بالله. الأمر عظيم أيها الأخوة أيها المسلمون. ولذلك قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، إنه لمشهد يوم عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فنسأل الله أن يجرنا من عذابه. الأمر ليس بلعب، فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من مشهد ذلك اليوم العظيم. الأمر ليس بكلام، وإنما هو ينبغي أن يكون متقررا في النفس والقلب. ولذلك حينما نرجع إلى كتاب الله وننظر في آيات الله، ثق تماما أنك مخاطب بهذه الآيات، وإن الله أصدق قيلا وأصدق حديثا وكلامه حق، وسيقع ما أخبر به لا محالة. فاقرأوا القرآن بالتدبر والتأمل لتحيا القلوب، فما أقسى قلوبنا، فما أقسى القلوب، فإنها تتفلت على أصحابها وعن أصحابها، فلا بد أن نرجعها وأن نحملها حملا لتتيقن من هذه النصوص ومن هذا الوعد والوعيد المخيف. فما أعظم هذه العقيدة السلفية التي تربط الناس بالله وتربطهم بالحق والحقائق. فلذا بين المصنف رحمه الله كما بين الشرع الله أن الله يجيء يوم القيامة وتعرض عليه الأمم، وسيكلم الله من أراد أن يكلمه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فيرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قد قدم، ويرى أشأم منه يعني إلى شماله فلا يرى إلا ما قد قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اغتنموا ساعات حياتكم في طاعة الله، واتقوا هذه النار التي وقودها الناس والحجارة ولو بشق تمرة تتصدقون بها لله على عباد الله. نحن في دنيا للعمل وفي مزرعة للآخرة، ولا يحقرن أحدنا من المعروف شيئا، ولو أن يلقى الله يلقى العبد بوجه طلق. لا بد أن نجتهد في طاعة الله، فإن الأمر خطير والزمان يمضي سريعا وما هو آت قريب. تعلموا شعب الإيمان، الأعمال الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وطبقوها. حينما نتدارس مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. لا ندرس ذلك لنركز العقيدة في النفوس فحسب، بل لنعمل بهذه الشعب. ابحثوا عنها، فهي معروفة معلومة لمن رجع الكتاب والسنة. من أراد الآخرة وأراد وجه الله وأراد الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، سبيله العلم. تعلموا هذه الأحكام، هذه العقائد، هذه الآداب، طبقوها في أنفسكم وانشروها فيما بينكم وادعوا إليها. سيأتي يوم من الأيام يتمنى العبد عند الله يوم القيامة أن لو كان في ميزان حسناته أو لو كان في ديواني حسنة واحدة تثقل به تثقل بها تثقل بها موازين حسناته عند الله يوم القيامة. إياكم أن يأتي ذلك اليوم وأنتم في حسرات، ولو دخلتم الجنة للثواب كما قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسه لم يذكروا فيه الله ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة أو ترة أو ندامة، وإن دخلوا الجنة للثواب. فلا بد أن نجتهد أيها الإخوة والأبناء أن نغتنم هذه اللحظات وهذه الساعات في العمل الصالح الذي يقربنا إلى الله سبحانه، فإننا سنوزن وستوزن أعمالنا. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. فليكثر من الاستغفار، لماذا؟ لأن النفس مجبولة على الضعف، مجبولة على الخطأ، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون الذين يتوبون. إن وقعوا في الخطأ رجعوا إلى الله، ما منا من أحد معصوم، لكن علينا ألا نتمادى وألا نغفل وأن نراقب قلوبنا. إن شعرنا بالقلب يبعد عن مراد الله له أرجعناه بالعلم بذكر الله بدعاء الله. وأكثروا من دعاء الله بتثبيت القلب، فكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثروا من هذا الدعاء، ولا تركنوا إلى ما عندكم من العلم والمعرفة والحق، لا تركنوا إلى ذلك، فإن الأمر بيد الله، فإن القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فسلوه تثبيت القلب. كثيرون كانوا على علم وبصيرة وكانوا على حق من الأمر، ثم حصل لهم الانحراف والزيغ، أضله الله على علم، ثم صار في بعد تام عن العلم والحق، لأن الله قلب قلبه وجعله حيران، يمشي في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أن ائتنا، لكنه لا يقبل ويكابر. إيانا وإياكم أن نكون كهؤلاء، سلوا الله العافية بالصدق، وسلوه الثبات على الأمر، ودعوا الله كثيرا بأدعية النبي الصحيحة الثابتة في السنة: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم، واصل. نعم، الله سبحانه وتعالى خلق الميزان، وهذا الميزان حق ثابت كما قال تعالى في كتابه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة. هذا الميزان نثبته أنه من خلق الله، وأن الله سبحانه وتعالى خلقه ليزن أعمال الناس وليزن بعض الخلق يوم القيامة. كيف يزن وكيف هي خلقته؟ علم ذلك عند الله، لكننا نؤمن به، نؤمن بالله وأنه خلق هذا الميزان، وأننا سنراه يوم القيامة لا محالة، توزن به أعمال العباد. إن وزنت ومالت كفة الحسنات وجد المسلم خيراً، وإن مالت كفة السيئات فلا يلومن الإنسان إلا نفسه. نؤمن بهذا، ونؤمن بأن من خلق الله من يوزن في هذا الميزان. كيف ذلك؟ علم ذلك عند الله، لأن هذا من الغيب الذي نؤمن به لله وحده لا شريك له. نعم، وأن الله سيحاسب الناس، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه من وراء ظهره أو بشماله أو بيساره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالناس أقسام يوم القيامة، سابقون مقربون، السابقون بالخيرات الذين حققوا قول الله تعالى الذي أمره فيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، هؤلاء هم السابقون المقربون. وأهل اليمين القسم الثاني الذين أقبلوا على الطاعة لكنهم ليسوا في درجة السابقين الأوائل. وقسم ثالث هم أهل الحسرة والندابة، وهم أصحاب الشمال والعياذ بالله، أصحاب المشأمة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لأنهم أهملوا دينهم في هذه الحياة الدنيا. يخاطبهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يهملون هذا ولا يقيمونه في أنفسهم، سيخسرون يوم القيامة. فعلينا أن ننتبه لأنفسنا وأن نتقي الله وأن نسأل الله العافية والمدد والإعانة في تحقيق شرعه ودينه. نعم. نعم. المصنف يذكرها هنا كغيره من علماء الإسلام والسنة في باب العقيدة ما جاء بيانه وإثباته في دين الله عز وجل من إثبات الصراط الذي ينصبه الله يوم القيامة على نار جهنم ويمر عليه العباد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصراط ووصفه لنا وصفا دقيقا أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وهو منصوب على جهنم، وبين جنبتيه أو عنده كلاليب أو خطاطيف، والكلاليب والخطاطيف هي مثل السلاسل لها في نهاية أطرافها أسنان مثل ما يسمى بالشناكل عندنا. هذه الخطاطيف تخطف من شاء الله أن يخطف، والناس يمرون على هذا الصراط كما قال تعالى إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. سنرد على هذا الصراط، والناس في مرورهم على هذا الصراط بحسب أعمالهم في الحياة الدنيا وبحسب استقامتهم على الصراط المستقيم في الدنيا، فإن صراط الله المستقيم بحسب سيرك عليه في حياتك يكون سيرك على الصراط عند الله يوم القيامة على نار جهنم. فمن الناس من يمر فيه كسرعة البرق الخاطف لسبقه ودرجته عند الله العالية من الإيمان والعمل الصالح، ومنهم من يمر فيه كلمح البصر، ومنهم من يمر فيه كأسرع خيل، ومنهم من يمر فيه كريح مرسلة، ومنهم يمر فيه كأسرع بعير، ومنهم من يجري فيه جريا ويهرول هرولة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من تخطفه تلك الكلاليب. نؤمن بهذا لأنه حق وسيكون لا محالة. فالمتقون ينجيهم الله كما أخبر، والظالمون سيسحبون إلى نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أو بقتهم يعني أهلكتهم أعمالهم، فيقعون في هذا الشفير من جهنم بهذه الكلاليب، لأنهم أفسدوا دينهم في حياتهم الدنيا وخالفوا شرع الله. نعم. حسب، نقف عند هذا إن شاء الله، نقف عند هذا القدر، ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الكلام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد. نعم.